بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الكريم، أما بعد، فقال ابن بلبان غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين في كتابه أقصر المختصرات في كتاب الطهارة: فصل. يجوز المسح على خف ونحوه وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن أو وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها، وإن جاوزته أو وضعها على غير طهارة لزم نزعها، فإن خاف الضرر تيمم مع مسح موضوعة على طهارة. ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة، ومسافر سفر قصر ثلاثة بلياليها، فإن مسح في سفر ثم أقام أو عكس فكمقيم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال المؤلف رحمه الله: فصل. يجوز المسح على خف ونحوه. لما ذكر المؤلف رحمه الله الوضوء وما يتعلق به من أحكام، أعقبه في ذكر المسح على الخفين بأنه بدل عن طهارة القدم. وقوله يجوز المسح على خف، المراد بالخف ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه، وأما ما يلبس عليها من قطن أو قماش أو نحو ذلك فيسمى جوارب كالشراب. والمسح على الخفين ثبتت مشروعيته بالسنة بالقرآن والسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع، فهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقال الله عز وجل في آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فإن قوله وأرجلكم فيها قراءتان سبعيتان: الأولى بالنصب وأرجلكم عطفا على اغسلوا وجوهكم، والوجه مغسول فتكون القدم مغسولة، والقراءة الثانية بالجر وأرجلكم عطفا على وامسحوا برؤوسكم، والرأس ممسوح فتكون القدم ممسوحة. إذن قوله وأرجلكم فيها قراءتان سبعيتان: قراءة بالنصب عطفا على الوجه والوجه مغسول فتكون الرجلان مغسولتين، والقراءة الثانية وأرجلكم بالجر عطفا على رؤوسكم والرأس ممسوح. أي ما لم إحنا لا نريد سبب العطف، سبب الجر، يعني مسألة الجر بالمجاورة أو غير المجاورة، يحرض رب خرب. طيب، فتكون الرجلان ممسوحتين. والذي بين هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن السنة دلت على أن الرجلين إذا كانتا مكشوفتين فالغسل، كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت قدماه مكشوفتين أنه يغسل، وإن كانتا مستورتين فإنه يمسح. هذا ما يتعلق بالقرآن. وأما السنة فإنها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأحاديث الواردة في المسح على الخفين بلغت حد التواتر، بل هي متواترة. ولهذا قيل فيما تواتر من الحديث: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء. فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء، يعني ليس فيه شك أو ريبة في ثبوته. والسبب قال فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الإجماع فقد أجمع أهل السنة والجماعة على جواز المسح على الخفين، ولم يخالف في ذلك إلا الرافضة قبحهم الله. ولذلك ذكر بعض أهل العلم في الطحاوي في شرح الطحاوية في الطحاوية وفي شرحها ذكر المسح على الخفين في عقيدة أهل السنة أو من ضمن عقائد أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة أو بعض علماء أهل السنة والجماعة ذكروا المسح على الخفين فيما يتعلق بالعقيدة وبكتب العقيدة لأمرين. أولا أن المسح على الخفين من شعار أهل السنة والجماعة، من شعار أهل السنة والجماعة، والمخالفون لهم من أهل البدع. وثانيا كثرة الأحاديث الواردة في هذا الباب التي بلغت حد التواتر، فإنكارها خطر عظيم، إنكارها مخالفة وخرق لإجماع المسلمين. فلهذين السببين ذكروا المسح على الخفين في العقيدة، وإلا فحقه أن يذكر في كتب الفقه، لكن لمخالفة الرافضة ولإنكارهم للأحاديث المتواترة ذكروا ذلك في العقيدة. وقد ذكر ابن كثير الحافظ ابن كثير في تفسيره وذكر غيره أيضا أن الرافضة خالفوا أهل السنة فيما يتعلق بطهارة القدم من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أنهم لا يغسلون القدم بل يمسحونها مسحا، وهذا قد تشاهدونه في أيام الحج، لا يغسلون القدم، يأخذ ماء ويمسح. ثانيا أنهم أيضا ينتهون في تطهير القدم إلى العظم الناتئ في ظهر القدم فقط، ويقولون إنه الكعب، يعني عرش القدم فقط، يعني يغسل نصف القدم، مو بيغسل أيضا، يقول يمسح. ثالثا أنهم لا يرون المسح على الخفين، لا يمسحون على الخفين، ويرون أنه محرم، مع أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ممن روى حديث المسح على الخفين. إذن خالفوا أو الرافضة خالفت أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بطهارة القدم من وجوه ثلاثة. أولا أنهم لا يغسلون القدم بل يمسحونها مسحا. ثانيا أنهم ينتهون بطهارة القدم إلى العظم الناتئ على ظهر القدم، ويقول إنه هو الكعب. والثالث أنهم لا يرون المسح على الخفين، ويرون أنه محرم ولا يجوز، مع أن من رواة أحاديث المسح على الخفين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كيف يمسحونها مسح؟ أي فرق؟ لا، هم إذا كانت القدم مكشوفة يمسحونها مسح فقط، وإذا كان عليهم جوارب ما يمسحونها إطلاقا. واضح الفرق بين هذه؟ أي يعني رجله مكشوفة أراد يتوضأ، إذا وصل القدم يأخذ يبل ماء بيده ويمسح، إذا كان عليه خف أو جورب أو كنادر يخلعها لازم، ما يرى المسح على الخف. ففرق بين هذا وهذا. يقول رحمه الله يجوز المسح على خف ونحوه. قول رحمه الله يجوز المسح، التعبير بالجواز مع أن هذا من المشروع، إما لوجود الخلاف لوجود الخلاف، وإلا فكان حق العبارة أن يقول المؤلف رحمه الله يسن المسح على خف ونحوه، ولكنه رحمه الله عبر بالجواز تبعا لغيره. يعني كثير من الفقهاء في هذا الباب لا يقول يسن المسح على الخفين، وإنما يقول يجوز، ولعلهم راعوا في ذلك خلاف الرافضة. يقول يجوز المسح على خف ونحوه، فالتعبير بالجواز لوجود الخلاف، وإلا فإن المسح على الخفين مشروع. ولكن هل الأفضل أن يمسح على الخف، أو الأفضل أن يغسل القدم، أو الأفضل أن يراعي حال القدم؟ الجواب الثالث، الأفضل أن يراعي حال القدم، فإن كانت القدم مكشوفة غسلها، وإن كانت القدم مستورة مسحها. ويكره عند الفقهاء رحمه الله، يكره أن يلبس ليمسح، يكره أن يلبس ليمسح. ومرادهم بقولهم أن يلبس ليمسح يعني أن يلبس الخف لا لغرض، لا لتدفئة ولا لجمال، وإنما ليسقط لأجل المسح. والاقتصار على الكراهة في الواقع فيه نظر ظاهر، لأن الفقهاء رحمهم الله قالوا إن الإنسان إذا سافر ليقصر حرم عليه السفر الفطر والقصر، إلا أن شخصا أراد أن يسافر لأجل أن يقصر الصلاة ولأجل أن يفطر في رمضان، ما الحكم؟ حرام، لأنه يسقط واجبا. إذا تأملت هذا لا تجد فرقا بين من مسح، من لبس لأجل أن يمسح لا لغرض، وبين من سافر لأجل الفطر ولأجل القصر. فالاقتصار في الواقع على الكراهة فيه نظر، أعني أن الإنسان يلبس الخف يقول لن أغسل القدم، أريد أن أمسح فقط، يريد أن يمسح، ليس له غرض تدفئة وليس له غرض مثل جمال أو ما أشبه ذلك، وإنما بس يريد نيته إسقاط الغسل. يقول رحمه الله يجوز المسح على خف ونحوه وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة. المسح على الخفين كغيره من العبادات إنما يجوز بشروط، أي لا تظن المسح على الخف يجوز مطلقا، وإنما يجوز بشروط. سيذكر المؤلف رحمه الله شيئا منها، ولكننا نجملها قبل ليتضح المقام. فنقول يشترط لجواز المسح على الخفين 4 شروط. الشرط الأول أن يلبسهما على طهارة، أن يكون لبسهما على طهارة، فإن لبسهما على غير طهارة فإنه لا يجوز المسح. ويشترط في هذه الطهارة أن تكون طهارة ماء دون طهارة المسح أو التيمم. إذن لابد لجواز المسح على الخفين من لبسهما على طهارة ماء، احترازا من إيش؟ من لو لبسهما مما لو لبسهما على غير طهارة أصلا، أو على طهارة تيمم، أو على طهارة مسح. الدليل على اشتراط الطهارة حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه حينما أراد أن ينزع خفي النبي عليه الصلاة والسلام قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه. ثانيا أن تكون الطهارة طهارة ماء، فلا يصح المسح على طهارة تيمم. فلو قدر أن شخصا في برية وليس عنده ماء فتيمم وشعر ببرودة فلبس الخف بعد تيممه، والآن طاهر أو لا طاهر، لما تيمم طهر لبس الخف، فقدم البلد ووجد الماء وأراد أن يتوضأ، فهل يجوز أن يمسح على الخف؟ الجواب لا يجوز، لا يجوز أن يمسح على الخف. فإذا قال قائل قد لبسه على طهارة، نقول نعم ولبسه على طهارة، ولكنها طهارة تيمم لا طهارة ماء، ولا مدخل لطهارة التيمم في القدمين. شوف طهارة التيمم ليس لها مدخل في القدمين، إذ أن محلها الوجه، في الوجه والكفين. ويدل على ذلك أيضا حديث أنس رضي الله عنه إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما. كذلك أيضا لو قدر أنه لبس الخف على طهارة مسح، على طهارة ولكنها ليست طهارة ماء وإنما طهارة مسح. مثاله رجل توضأ ولبس خفيه ثم أحدث ثم توضأ ومسح على الخف ثم بعد ذلك خلع الخف وهو باقي على طهارته، فأراد أن يعيد لبس الخف ويمسح عليه، فهل له ذلك؟ نقول إعادته لا حرج، ما في معنى تعيد الخف لكن لا تمسح عليه. السبب إذا قال أنا الآن على طهارة، ألست على طهارة؟ قلنا بلى، ولكنها طهارة مسح وليست طهارة ماء. توضأ لصلاة الفجر ولبس الخف، الضحى أحدث، جاء وقت الظهر توضأ ومسح، ها كذا ولا لا؟ طيب توضأ ومسح، بعد الظهر شعر بحرارة من الجو دافئ فخلع الخف وهو على طهارته، ثم بعد ذلك أحس ببرودة أو أراد الخروج إلى الصلاة وهو من الذين يلبسون الكنادة مثلا، فلبس الخف وهو على طهارة ثم أراد أن يتوضأ، هل يمسح؟ لا. والسبب إذا قال أنا ألست على طهارة، نقول لا أنت على طهارة لكن هذه الطهارة طهارة مسح وليست طهارة ما. إذن الشرط الأول من شروط جواز المسح على الخف، الخفين، أن يلبسهما على طهارة وأن تكون هذه الطهارة طهارة ماء. الشرط الثاني من شروط جواز المسح على الخفين أن يكون الخف أو الجورب طاهرين، أن تكون الخفان أو الجوربان طاهرين أو طاهرتين طاهرتين، فلا يجوز المسح على خف نجس، لا يجوز المسح على خف نجس. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بأصحابه وفي أثناء الصلاة خلع عليه الصلاة والسلام نعليه، فخلع الصحابة نعالهم، فلما فرغ من صلاته قال ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. فقال عليه الصلاة والسلام إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذن أو قدرا، أذن أو قدرا، فدل ذلك على أن الصلاة لا تصح مع وجود النجاسة، ولأن النجس إذا مسح عليه بالماء تلوثت يد الماسح بالنجاسة، يعني سوف تبتل يده ثم يلاقي هذه النجاسة. لكن قال أهل العلم يجوز المسح على الخف المتنجس، يجوز المسح على الخف المتنجس إذا لم يرد الصلاة، يرد الصلاة. قالوا ويستفيد من ذلك استباحة ما لا تشترط له طهارة القدم، استباحة ما لا تشترط له طهارة القدم. مثال ذلك إنسان توضأ ولبس خفيه ثم إن الخف ثم أحدث وقد أصاب هذا الخف شيء من البول، أصابه شيء من البول ثم أراد أن يقرأ القرآن فتوضأ، هل يجوز أن يمسح؟ نقول نعم يجوز أن يمسح، لأن قراءة القرآن لا تشترط لها طهارة القدم، طهارة القدم. نقول هذا المسح يشترط في جواز المسح على الخف أن يكون طاهرا، فلا يجوز المسح على الخف النجس، مثل خف من جلد كلب لا يجوز المسح عليه لما تقدم. هل يجوز المسح على الخف المتنجس يعني أصابته نجاسة؟ الجواب نعم يجوز، لكن لا يستبيح به ما تشترط له طهارة القدم، يعني ما يمكن يصلي فيه، لأن الصلاة لا بد فيها من طهارة القدم. لكن لو أراد أن يقرأ القرآن لا حرج، أراد أن يقرأ القرآن فلا حرج. أفهمتم؟ مثاله مثل لا توضأ ولبس خفا ثم إنه في بيته بال أحد الصبيان في الفرش فأصاب بخفه أو بقدمه شيئا من هذا الضوء، ثم هو ذهب يتوضأ، يجوز أن يمسح على الخف، يجوز أن يمسح، لكن لا يجوز له أن يصلي فيه، لا يجوز له أن يصلي فيه. طيب، الشرط الثالث من شروط جواز المسح على الخفين أن يكون المسح في الطهارة الصغرى دون الكبرى، في الطهارة الصغرى يعني في الوضوء دون الكبرى. الطهارة الكبرى لا بد فيها من خلع الخف وغسل القدم ولا يجوز المسح، لأن الغسل يعم جميع البدن، الطهارة الكبرى يجب أن تعم جميع البدن، ولهذا قال العلماء رحمهم الله ليس في الحدث الأكبر، ليس في الحدث الأكبر شيء ممسوح لا أصلا ولا فرعا، يعني لا أصلي ولا فرعي إلا الجبيرة، إلا الجبيرة لا أصلي، يعني لا يجوز أن في الحدث الأكبر في غسل الجنابة أن يمسح على الرأس وهذا مسح أصلي، ولا فرعي وهو المسح على ماذا؟ على الخفين. الذي يجوز المسح عليه في الطهارة الكبرى هو الجبيرة فقط، جبيرة لأنها ضرورة. والدليل على أن المسح على الخفين إنما يكون في الطهارة الصغرى دون الطهارة الكبرى حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا يعني مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، إلا من جنابة هذا الشاهد، ولكن من غائط وبول ونوم، ولكن من غائط وبول ونوم. طيب، الشرط الرابع من شروط المسح على الخفين أن يكون المسح في المدة المحددة شرعا، يكون المسح في المدة المحددة شرعا وهي يوم وليلة للمقيم، أي 24 ساعة، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، أي 72 ساعة، كذا ولا 24 في 3 72. إذن أن يكون المسح على الخف في المدة المحددة شرعا وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، وابتداء المدة تكون من المسح، من المسح بعد الحدث، بعد الحدث، وقيل ولو تجديدا، لكن ابتداء المدة أهم شيء، ابتداء المدة ليس من الحدث على القول الراجح وإنما هو من المسح. فلو قدر أن شخصا توضأ لصلاة الفجر ولبس خفيه وفي الساعة السابعة أحدث، وفي الساعة الثانية عشر توضأ ومسح، فابتداء المدة من الساعة الثانية عشر، يعني له أن يمسح من الساعة الثانية عشر إلى الساعة الثانية عشر من الغد. وعلى القول بأن ابتداء المدة من الحدث يكون ابتداء المدة من الساعة السابعة لأن هي التي حصل فيها الحدث. فالمهم أنه يشترط لجواز المس على الخف أن يكون في المدة المحددة، المدة المحددة. طيب بعض العامة يقول يصلي خمس صلوات، يعني خمس صلوات المس على الخفين، هل هذا صحيح؟ نقول لا، ليس صحيح. يمكن للإنسان وهو مقيم أن يصلي ثلاثة أيام بالخف، يمكن ثلاثة أيام وهو ما بتواحد. مثاله توضأ يوم السبت لصلاة الفجر الساعة الرابعة، توضأ ولبس الخف، واضح؟ طيب، وبقي على طهارته، بقي على طهارته، صلى الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء واحد، يمكن هذا ولا لا؟ صار حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى العشاء وصلى الراتب أوتر ونام، واستيقظ من الغد من فجر يوم الأحد الساعة الرابعة، أو تأخر قال الرابعة وخمس دقائق، ولبس وتوضأ ومس على الخف، الآن ابتدأت المدة، ابتدأت المدة، استمر على وضوئه ظهر عصر مغرب عشاء فجر مغرب العشاء، طيب فصلى العشاء وأوتر ونام، هذا يوم إيش؟ هذا يوم الأحد. استيقظ فجر يوم الاثنين الساعة الرابعة قبل انتهاء المدة بكم؟ خمس دقائق، فتوضأ ومسح على الخفين، مسح الخفين وبقي على طهارته الظهر والعصر والمغرب والعشاء إلى ذيك الليلة بعد سهران قام الليل، صلى الليلة كله خلاص آخره. كم الآن صلى؟ ثلاثة أيام. ولو كان مسافر أضف الثلاثة، ثلاثة يكون ستة أيام، أسبوع يمكن بعد. فتحديد ذلك بخمس صلوات أو بأربع وعشرين ساعة أنه يلبس الخف فقط، هذا غير صحيح. يقول الضابط في ذلك ماذا؟ أنه يحتسب يوما وليلة من حين المسح، العبرة بالمسح، العبرة بالمسح. ها؟ إيه؟ هو لبس يوم السبت ولا لا؟ ابتداء المسح متى؟ يوم الأحد، مسح يوم الأحد الساعة الرابعة مثلا أو الرابعة وخمس دقائق. يوم الاثنين استيقظ قبل انتهاء مدة المسح بخمس دقائق أو عشر دقائق تمسح، ها؟ وبقي على طهارته. نعم. سؤال شيخ، كيف كان الصحابة يعني حددوا مدة المسح بالضبط؟ كيف يحددوا المسح؟ إن كان وقت الصلاة وقت الصلاة، وإن كان غير وقت الصلاة كانوا يوقتون في أحزاب بالقرآن، يعني يقولون مقدار ما بين كذا وكذا قراءة خمسين آية، كان يعرفون الوقت بالقرآن، يعني بالدقة بالقرآن، في غير ذلك يعرفون يعني الوقت، يقول أنا بقي على زوال الشمس كذا، بقي على طلوع الفجر كذا، لأنه لم يكن هناك أنوار فيعرفون هذا، يقول يعرفون هذا. بعض الناس الآن تجد أنه يعرف الوقت بدون ها إيه بدون ساعة، بدون ساعة. طيب يقول المؤلف رحمه الله يجوز المسح على خف ونحوه وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة. قالوا عمامة ذكر، العمامة ما يوضع على الرأس، سميت عمامة لأنها تعم، فهي من التعميم وهو الشمول، لأنها تشمل جميع الرأس. يقول عمامة ذكر احترازا من الأنثى، فلو قدر أن امرأة لبست عمامة فإنه لا يجوز لها أن تمسح. سبب، قالوا لأن لبسها للعمامة محرم، لأنه تشبه بالرجال، والمحرم لا تستباح به الرخص، المحرم لا تستباح به الرخص. إذن اشترط في جواز المسح على العمامة أن تكون العمامة لذكر، ثانيا أن تكون محنكة أي مدارة تحت الحنك تحت الحلق أو ذات ذؤابة. فإن لم تكن محنكة بل كانت مما يوضع كالطاقية فلا يجوز المسح عليها. لماذا؟ قالوا لأن المسح على العمامة إنما جاز بالمشقة، بمشقة النزع إذا كانت محنكة أو ذات ذؤابة. وما لا ذؤابة له أو ما لا يدار تحت الحنك لا يشق نزعه، فلا يجوز المسح عليه. وأيضا عللوا ذلك بأن هذه هي عمائم العرب، المعروف من عمائم العرب أنها مدارة تحت الحنك والشرع قد جاء بالمسح على العمامة فيحال على العمامة التي جاء الشرع بجوازها حال وجود الشرع، يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وذهب بعض أهل العلم هذا المذهب، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز المسح على العمامة مطلقا سواء كانت محنكة أم لا، وسواء كانت ذات ذؤاب أو لا. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدل لذلك بأن كون العمام بأن العمامة وردت مطلقة، مسألة العمامة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا ولم يقيد بشيء، وكوننا نقيد ما أطلق بقيد أو شرط يحتاج إلى دليل، وليس ثمة دليل. وأيضا قال إن الحكمة والعلة من المسح على العمامة هو المشقة والتضرر بالخلع، ليست المشقة فقط بل التضرر بالخلع، لأن العمامة إذا كانت على الرأس ولا سيما في أيام الشتاء فإن الرأس يكون ساخنا، ربما لو خلعها مع وجود هواء تضرر أصابه صداع أو نحو ذلك فيجوز المسح عليه. وهذا القول أصح أنه لا يشترط في العمامة أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة، بل ما دامت تسمى عمامة فإنه يجوز المسح عليها. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على العمامة، ولو كان يشترط لجواز المسح أن تكون محنكة أو أن تكون ذات ذؤابة لكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك. يقول رحمه الله: وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن. خمر جمع خمار، وهو ما تغطي به المرأة وجهها ورأسها. يقول على خمر نساء، لكن يقول مدارة تحت حلوقهن. والدليل على جواز المسح على خمر النساء أمران: أولا أن أم سلمة رضي الله عنها كان لها خمار وكانت تمسح عليه، وثانيا القياس على العمامة، لأنه إذا جاز المسح على العمامة فإنه يجوز المسح على الخمر أو على الخمار، إذ لا فرق بين هذا وهذا، والشارع لا يفرق بين متماثلين كما لا يجمع بين متناقضين. الشارع لا يفرق بين متماثلين ولا فرق بالعلة والحكمة من الخمار ومن العمامة. إذن يجوز المسح على خمر النساء، لكن المؤلف رحمه الله يقول مدارة تحت حلوقهن، فإن لم تكن مدارة تحت الحلق فإنه لا يجوز المسح. والعلة قالوا لأن ما لا يدار تحت الحلق لا يشق نزعه، والقول الثاني في هذه المسألة كالقول في العمامة أن العمامة والخمار يجوز المس عليهما من غير اشتراط، فلا يشترط في الخمر أن تكون مدارة تحت الحلق، ولا يشترط في العمامة أن تكون محنكة أو ذات دؤابة. قال رحمه الله: لأن ذلك ورد مطلقا، وما ورد مطلقا وجب إبقاؤه على إطلاقه، وجب أن يبقى على إطلاقه. يقول رحمه الله: وعلى جبيرة، جبيرة فعيلة بمعنى فاعلة ولا مفعولة؟ مفعولة يعني مجبورة. جبيرة فعيلة بمعنى فاعلة يعني جابرة. طيب، وهي أخشاب ونحوها توضع على الكسر أو تربط على الكسر، سميت بذلك تفاؤلا. جبيرة سميت جبيرة تفاؤلا، كما يسمى اللديغ، كما يسمى اللديغ، اللديغ ها سليما، يسمون اللديغ سليما، ويسمون المفازة الصحراء مفازة، كل ذلك من باب التفاؤل. طيب، يجوز المسح على الجبيرة. يقول لكن المؤلف رحمه الله يقول: لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها، وإن جاوزته أو وضعها على غير طهارة لزم نزعها. فاشترط المؤلف رحمه الله لجواز المسح على الجبيرة شروطا. الشرط الأول: أن يضعها على طهارة. والشرط الثاني: ألا تتجاوز قدر الحاجة. والشرط الثالث: أن يكون ذلك إلى حلها، بمعنى أنه لا يجوز المس عليها بعد البر، بعد البر لا يجوز المس عليها. فيشترط لجواز المس على الجبيرة ثلاثة شروط: الأول وضعها على طهارة، والثاني ألا تتجاوز قدر الحاجة، والثالث أن يكون المسح عليها إلى البر، فلو قدر أنه برئ ولكن استمر، قال له الطبيب مثلا: اخلع خلاص أنت جبر الكسر، اخلع الجبس أو نحوه، كلا خلنا يبقى، فلا يجوز المسح عليها في هذا الحال، لا يجوز المسح عليها في هذا الحال. ونذكر إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، لأن الجبيرة تحتاج إلى كلام من حيث الأدلة والتعليلات، نؤجله إلى الدرس القادم.